قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. بسم الله والحمد لله وصلى وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا رب العالمين. هذه الليلة هي ليلة اليوم الأول أو ليلة غرة رمضان من عام 45 و400 و1000 من الهجرة. الكتاب الذي بين أيدينا هو المختصر من الإتقان في علوم القرآن السيوطي، وقد قرأنا في هذا الكتاب وبقي عندنا الشيء القليل، إن شاء الله نستكمل في هذا اللقاء المبارك. تفضل اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. قال المؤلف حفظه الله: معرفة خواص القرآن. غالب ما يذكر في ذلك كان مستنده تجارب الصالحين وبما ورد من أحاديث وآثار عن السلف بانتفاعهم بالقرآن. من ذلك ما جاء في الحديث: إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي فإنك لن يزال عليك من الله حافظ، ولا يقربك الشيطان حتى تصبح. رواه البخاري. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: عليكم بالشفائين، العسل والقرآن. طيب، هذا الموضوع يتعلق بخواص القرآن، يعني ما اختص به القرآن عن غيره من الكتب، يعني أثر القرآن. القرآن أخبر الله سبحانه وتعالى بخواص كثيرة له، ومن أعظم هذه الخواص أنه شفاء. قال الله عز وجل: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور. وقال: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. وقال أيضا: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. فدلت هذه الآيات على أن القرآن شفاء، وأن المؤمن يستشفي بالقرآن. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الفاتحة، قال: وما أدراك أنها رقية. وقال سماها النبي صلى الله عليه وسلم: هي الشافية الكافية. فالقرآن شفاء والفاتحة شفاء. وذكر المؤلف يقول: أغلب ما يذكر يعني من تجارب الصالحين، كثير ممن يعني جربوا آيات كثيرة في العلاجات ونفع الله بها، يعني ممن أصيب. يعني أنا أذكر لك مثلا قصة أو حديث أبي سعيد الخدري أنه خرج مع بعض أصحابه فمروا بحي من أحياء العرب، فطلبوا منهم أن يضيفوهم فأبوا، فجلسوا في ناحية الحي، فلدغ سيد هذا الحي، لدغ. فلما لدغ وأصيب بهذا السم، أرسلوا جارية، وقيل أرسلوا رجلا، قالوا: لعل هؤلاء القوم عندهم علاج. فلما جاءوا فقالوا: عندكم علاج؟ إن سيدنا قد أصيب لدغ. فقال أبو سعيد الخدري: نعم. فقام أبو سعيد وذهب إليه وقرأ عليه الفاتحة، فكررها عليه، فلما قرأ عليه الفاتحة فكأنما نشط من عقال، ذهب عنه، شفي. فهذا من خواص القرآن. والنبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر المؤلف هنا حديث قال: إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي فإنه لا يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان. إذن هي لها أثر عند قراءته. وكثير أيضا من الآيات والأوراد قراءة الفاتحة وآية الكرسي وآخر سورة، آخر الآيتين من سورة البقرة: من قرأها في ليلة كفتاه، يعني كفتاه من كل سوء، وقل هو الله أحد، والمعوذتين أيضا يعني هي رقية، وآيات أخرى يستطيع إنسان أن يقرأها، كلها بإذن الله تنفع. وذلك ابن مسعود يقول: عليكم بالشفائين، القرآن والعسل. القرآن شفاء، والعسل أخبر الله أنه شفاء. ومما يذكر من الآيات التي يذكرونها يقولون أن يعني أن المرأة إذا تعسرت الولادة عندها تقرأ عندها سورة الزلزلة، لأن فيها آية وأخرجت الأرض أثقالها، والمرأة مع ثقل الحمل تعاني من شدة، فإذا قلت أخرجت الأرض أثقالها وكررتها عليها كان ذلك سببا بإذن الله من تسهيل الولادة. وذكر أيضا من ذلك أن حتى يعني ذكر لي من الناس معاصرين قريب هنا يعني قبل زمن قال أن هناك رجل أن هناك رجلا صالحا كان يقرأ يرقي الناس بالقرآن، فجاءه شخص قد أصيب بأورام في رقبته، أورام، فقرأ عليه، وهذه ذكرت لي يعني من أشخاص ثقات، يقول فقرأ عليه ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفها فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتع. يقول جلس يكرر هذه الآية يكرر هذا حتى ذهبت عنه الأورام وشفي. فالقرآن شفاء. سورة ياسين أيضا تقرأ عند الاحتضار الميت حتى تسهل خروج الروح، والفاتحة مثل ما ذكرنا، وأشياء كثيرة. طيب الآن ينتقل المؤلف إلى ما يتعلق بالرسم العثماني. المصحف له رسم خاص، أنت تقرأ الآن في المصاحف تجد لها رسم خاص غير خطوط الإملائية. خطوط الإملائية تختلف، خطوط الإملائية تمر بمراحل وتطورات، لكن الرسم العثماني هذا كتب في عهد عثمان رضي الله عنه وأرضاه. أول شيء كتب في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان له كتاب، ثم كتب في عهد الصديق أبي بكر كتبه زيد بن ثابت وحفظ القرآن عنده، ثم كتب الكتابة الأخيرة التي كتبت في عهد عثمان حتى سمي المصحف العثماني ورسم وله رسم خاص. تلاحظ أن تقرأ في القرآن تجد القرآن له رسم خاص، تقرأ مشكات فيها واو مشكات، وتقرأ النجاة وما لي أدعوكم إلى النجاة النجوة، تجد فيها أشياء يعني مختلفة أحيانا في بعض الحروف، أحيانا تحذف بعض الأشياء مثل ويدعو الإنسان، يدعو هكذا بدون واو، الأصل في الإملاء ويدعو، وأحيانا تجد أحيانا تكتب أشياء تقول هذه زائدة، مثل لما يقول الله سبحانه وتعالى وتظنون بالله الظنونا، الأصل الظنون بدون ألف، فتجد فيه رسوم أو تجد حروف وحركة أشياء مختلفة. هذه نسميها الرسم العثماني. هل يجب أن نلتزمه ولا ممكن نغير في الخطوط الإملائية؟ نقول لا، يجب أن تلتزمه. لماذا؟ قال لو أنك أخضعت القرآن للخطوط الإملائية سيغير في كل زمان، يغير كل ما يأتي زمان يغيرونه، لا ليس في كل زمان، في كل مكان تجد المغاربة يخطون بخط والمشارقة بخط وهذا وأهل الشام بخط وأهل الجزيرة بخط، فأصبح كتاب الله لعبة، لعبة أو لعوبة لكل من يريد، هذا يخط وهذا يغير وهذا يبدل. فنقول لا، نغلق الباب ويبقى كما قال الإمام مالك والإمام أحمد وغيرهم من أئمة الإسلام، يبقى على الخط الأول لا يجوز تغييره. يقتيك الآن أحيانا بعض الناس الآن يقول لك طيب يا أخي الأطفال الصغار ما يعرفون هذه الأشياء، لما يقرأ الصلوات ما يعرف يقول الصلاة بالواو الصلاة، نقول نعوده حتى يعرف، ويبقى الآن الرسم لا يتغير. طيب الآن سيتكلم عنه وأن له قواعد معروفة، تفضل اقرأ. معرفة مرسوم الخط وآداب كتابته. ينبغي التزام رسم مصحف الإمام، فقد سئل الإمام مالك هل يكتب المصحف على ما أحدثه الناس من الهجاء؟ فقال لا إلا على الكتبة الأولى. ولرسم المصحف قواعد، منها قاعدة الحذف وقاعدة الزيادة وقاعدة الهمز إثباتا وحذفا وقاعدة البدل وقاعدة الوصل والفصل بين الحروف وقاعدة فيما فيه قراءتان فكتب على إحداهما. وفي آداب كتابته، يستحب كتابة المصحف وتحسين كتابته وتبيينها وإيضاحها وتحقيق الخط دون مشقه، ويستحب تقبيله وتطييبه وجعله على كرسي، ويحرم توسده لأن فيه إذلالا وامتهانا وتحريم مس المصحف للمحدث. هذا ما يتعلق بالرسم العثماني. يقول معرفة مرسوم الخط وآداب كتابته. قال ينبغي التزام رسم المصحف مثل ما ذكرنا، لا يغير، يبقى المصحف على رسمه لا يغير بالخطوط الإملائية. قد يأتيك شخص طيب يقول لك طيب لو كتبت في ورقة أو على لوحة أو سبورة هل ألتزم؟ نقول لا، الآيات القليلة مقطع أو آيات قليلة تكتبها بالخطوط الإملائية، لكن نحن نتحدث عن أي شيء؟ عن أن يخط مصحف كامل، يخط مصحف. أنت لو كتبت سورة كاملة بخط إملائي ما في شيء، ما في مانع، لكن الكلام ماذا؟ الكلام عن أن يكتب مصحف كامل يغير بالخطوط الإملائية، هذا هو الإشكال. قال ينبغي التزام رسم مصحف الإمام، الذي الإمام من هو؟ الإمام المصحف الإمام هو عثمان الخليفة الراشد عثمان رضي الله عنه، هو الذي خط المصحف وأمر بخطه في سنة 25، فينبغي الالتزام هذا. يقول سئل الإمام مالك هل يكتب على ما أحدثه الناس من الهجاء والخطوط الجديدة؟ قال لا، إلا على الكتبة الأولى الذي كتبوه. طيب يقول ولرسم المصحف قواعد لا بد أن نعرفها، لأنك إذا أنت قرأت الآن وأتيت المصحف ستجد هناك قواعد تستطيع تستنبطها من رسم المصحف، واستنبطها أهل العلم. قالوا ماذا؟ قالوا قاعدة الحذف. قاعدة الحذف، أنت تقرأ مثل ما ذكرنا ويدعو الإنسان بالشر دعاءه، يدعو الإنسان بدون واو، خلاص نعرف أن هذه قاعدة تسمى قاعدة الحذف. أحيانا القرآن يحذف أشياء مثل القيامة، القيامة في جميع المصحف، جميع المصحف القيامة مكتوبة كيف؟ بدون ألف، كأنها قيمة، القيمة بدون ألف وموضوع ألف صغيرة، هذه رسمت هكذا خلاص تبقى. الرحمن الأصل بالألف ومع ذلك كتبت الرحمن متصلة وألف صغيرة، هكذا نلتزم الرسم. السماوات كذلك كتبت السماوات في جميع المواضع ألف صغيرة، فنبقى هذا نسميه ماذا؟ نسميه قاعدة الحذف، خلاص حذفت خلاص نبقاها تبقى محذوفة. يقول قاعدة الزيادة مثل الواو في الصلاة والربا والمشكات كتبت بواو، الواو لا تنطق، فأنت تقول الصلاة أصلاتك تأمرك مكتوب أصلاتك، ومثل وتظنون بالله الظنون كما ذكرنا الظنون بالألف، أطعنا الله وأطعنا الرسول بالألف، هذه ينبغي كما ذكر قال تسمى قاعدة الزيادة، ما رسم بزيادة يبقى بزيادة، هذا معناه. قاعدة الهمز إثباتا وحذفا، أحيانا تحذف الهمزة وأحيانا تثبت ولا تنطق أحيانا، أو تحذف وتنطق، فهذه قاعدة. يقول لك مثلا اقرأ باسم ربي، اقرأ تنطق أنت ولا تكتب الهمزة في الأول، وأحيانا العكس تحذف. يقول لك مثلا وقرآن الفجر، قرآن أحيانا قرآن الفجر على قراءة قرآن الفجر، فأحيانا تحذف وأحيانا تثبت. يقول لك مثلا قاعدة البدل، قاعدة البدل هذه كثيرة في القرآن، مثل عندك شجرة إن شجرة الزقوم، الأصل شجرة تاء مربوطة فتكتب بالتاء المفتوحة، شجرة وامرأة ونعمة، هذه مثل من قول تعالى بعبد من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، كتبت كيف الأقصى؟ كتبت بالألف الممدودة، بالألف الممدودة أقصى. وهكذا مثل ما ذكرنا قبل قليل النجاة، النجاة كتبت بالواو، ومشكات بالواو، هذه قاعدة تسمى قاعدة البدل. ومثلها أيضا قاعدة الوصل والفصل، وهذه معروفة أيضا الوصل والفصل، مثل إنما تجد في بعض المواضع إنما مفصولة إنما، وأحيانا متصلة إنما إلهكم إنما، فمرة توصل ومرة تفصل، فنقول هذه قاعدة، ما فصل يبقى مفصولا وما وصل يبقى موصولا، لا تغير. لكن بعضهم يبحث عن الحكم والحكم، نقول الله أعلم بذلك، لكن نحن نثبت ما أثبت في المصحف نثبته ولا نغير فيه. مثل كلما أحيانا تجي بعض الآيات كل ما مفصولة وبعضها متصلة وهكذا. طيب يقول بعدها وقاعدة الوصل والفصل بين الحروف وقاعدة فيما فيه قراءتان، هذه كثيرة في القرآن يعني كثير في أحيانا أكثر من قراءة، مثل ربنا باعد بين أسفارنا، ربنا بعد، رب هو القراءة الثالثة ربنا باعد بين أسفارنا، هذه كتبت هكذا بعد أو بعد بعد بعد أو بعد، هذه كتبت كذا ثم عد، تتميز لأنها تحتمل أكثر من قراءة، مثل مالك يوم الدين، ملك يوم الدين ومالك، كتبت ملك ووضعت ألف صغيرة حتى تحتمل القراءة الأخرى. فقاعدة ما كتب فيما كتب في قاعد فيما فيه قراءتان يكتب على إحدى القراءتين على احتمال القراءة الثانية، احتمال القراءة، هذا كثير في القرآن يعني القراءات المختلفة تكتب لتحتمل الأمرين، تحتمل الأمرين. هذا ما يتعلق بمرسوم الخط وما يسمى بالرسم العثماني وآداب وطريقة الكتابة وطريقة الرسم وقواعد الرسم العثماني، كل هذه تكلم عنها العلماء، وأشهر كتاب وأفضل كتاب يرجع إليه كتاب المقنع لأبي عمرو الداني في رسم المصحف، هذا من أفضل الكتب التي يرجع إليه الإنسان في معرفة رسم المصحف. طيب انتقل المؤلف على ذلك إلى آداب الكتابة وآداب تتعلق أيضا بالمصحف، قال وفي آداب كتابته يستحب كتابة المصحف، قال يستحب أن يكتب المصحف ويستحب أيضا تحسين الكتابة، يعني إذا كتبت مصحف تكتب أو يكتب الذي يكتب المصحف أن يحسن خطه ويوضحه ويبينه ويكون خطا واضحا بينا ومحققا، يقول حقق الحروف وحقق الكلمات لا دون مشقه، يعني ليس سريعا حتى لا يقرأ أو يقرأه الإنسان بالخطأ، لا يوضح، هذا ما يتعلق بالرسم. أما ما يتعلق بالمصحف ذاته قال يستحب تقبيله، ما حكم أن تأخذ المصحف وتقبله؟ نقول جائز، تأخذ المصحف وتقبله جائز. ورد عن عكرمة بن أبي جهل رضي الله عنه وأرضاه أنه كان يأخذ المصحف ويقبله وهو صحابي جليل، وكان يقبل يقول كتاب ربي قرآن ربي، فما في مانع إنسان، تجد بعض الناس يأخذ المصحف ويقبله، نقول ما في حرج، تقبيله جائز. قال وتطيبه أيضا يطيب، ما في مانع أن تأخذ طيب ودهن العود وتضع على المصحف، ما في مانع أن يطيب حتى تكون رائحته طيبة، هو الذي يستحق أن يطيب. قال وجعله على كرسي على حامل، ما تضعه على الأرض، لا ينبغي وضع المصحف على الأرض، حتى لو كنت أن تكلم بالجوال أو تجلس أو تعدل جلستك، ينبغي يعني أن لا يوضع المصحف على الأرض. لماذا؟ لأنه نوع من الإهانة، أو قد يأتي شخص ويطأه برجله وهو لا يدري، والله سبحانه وتعالى يقول في صحف مرفوعة مطهرة، فينبغي أن يرفع على الحوامل وعلى الأدراج، لا يوضع على الأرض. طيب يقول ويحرم توسده، تأخذ المصحف تضعه وسادة لك وأنت نائم، هذا ما يصلح، ما ينبغي، يحرم توسده. تجد بعض الناس إذا ما وجد مصحف، ما وجد شيء يتوسده إلا المصحف، أخذ المصحف وتوسده، حتى بعضهم يخاف أن يسرق فيضعه تحت رأسه ويتوسده، نقول لا لا لا ينبغي لك، أن لأن هذا نوع من الإهانة. قال لأن فيه إذلالا وامتهانا. قال وتحريم مس المصحف للمحدث، عندنا قراءة وعندنا مس، أما قراءة القرآن فالمحدث حدثا أصغر يجوز له أن يقرأ القرآن، يجوز له أن يقرأ القرآن، يعني لو أن إنسانا قد أحدث حدثا أصغر، خرج منه ريح أو نحوه أو كان نائما ثم قرأ من صدره، نقول جائز، لكن إذا كان قد أحدث حدثا أكبر كالجنابة لا يجوز له أن يقرأ القرآن. وبالنسبة للمصحف مسه فكذلك، إمن كان محدثا حدثا أصغر لا يجوز له أن يمس المصحف إلا بحائل يعني بشيء، كعود مثلا أو قلم أو قماش أو قفاز يلبسه أو نحو ذلك يجوز له، أما يلمس مباشرة منهي عنه، لا يمس القرآن إلا طاهر. عندنا المرأة إذا كانت حائض هل يجوز لها أن تقرأ؟ كثير من أهل العلم يرون أن المرأة إذا كانت حائض لا تقرأ القرآن، وأنها تمنع كالجنب، ما دام أنها تمنع من الصلاة والصيام كذلك تمنع من قراءة القرآن ومن مسه. ولكن الصحيح في هذا أن المرأة تختلف ولها أحوال، فالأصل المنع، لكن إذا كانت مثلا معلمة أو طالبة أو عندها اختبار أو مثلا مقابلة أو نحوه، أو كانت في مواسم الخير كرمضان وعشر ذي الحجة، فلا مانع أن تقرأ، لا مانع أن تقرأ في مثل هذه المواسم، أو كان لها حاجة كالمعلمة ونحوها. هذا هو الصحيح. طيب تفضل اقرأ. سؤال شيخنا حسن الله عليكم، أنا المصحف المطبوع على قراءة ورش مثلا طريقة الكتابة تختلف. نعم، المصحف، شوف المصاحف والمصاحف مختلفة، حتى ليس في فقط في بعض الرسم، لا، في بعض القراءات، يعني مثلا تجري تحتها، تجري من تحتها، في إثبات وفي عدم إثبات. هذه المصاحف التي أرسلها عثمان رضي الله عنه، أرسل مصاحف 5 أو 7 إلى الأمصار، وكان يرسل مع كل مصحف قارئ، فيرسل أهل مكة، لما كان في المدينة أرسل إلى مكة قارئا ومصحفا، وأرسل إلى الشام وإلى مصر وإلى كذا وإلى الكوفة وإلى البصرة، كان يرسل. وكانت هذه المصاحف فيها اختلافات يسيرة على قراءات مختلفة، فالاختلافات اليسيرة أو تعديل شيء يسير في رسمه، هذا ما في مانع، لا يخرج عن المصاحف المثبتة. نعم، تفضل اقرأ. معرفة تفسيره وتأويله وبيان شرفه والحاجة إليه. التفسير من الفسر، وهو البيان والكشف، والتأويل أصله من الأول وهو الرجوع، والتأويل أصله من الأول وهو الرجوع، فكأنه صرف الآية إلى ما تحتمله من المعاني. والفرق بين التفسير والتأويل، قيل هما بمعنى، وقيل التفسير أعم من التأويل، وأكثر استعماله في الألفاظ ومفرداتها، وأكثر استعمال التأويل في المعاني والجمل، وقيل غير ذلك. وشرف التفسير لا يخفى، فصناعة التفسير قد حازت الشرف من 3 جهات. من جهة الموضوع، فموضوعه كلام الله تعالى الذي هو ينبوع كل حكمة ومعدن كل فضيلة. ومن جهة الغرض، فغرضه الاعتصام بالعروة الوثقى والوصول إلى السعادة الحقيقية التي لا تفنى. ومن جهة شدة الحاجة، فكل كمال ديني أو دنيوي عاجلي أو آجلي مفتقر إلى العلوم الشرعية والمعارف الدينية، وهي متوقفة على العلم بكتاب الله تعالى. طيب، يقول معرفة تفسيره وتأويله. هذا الكلام وما بعده هو خاتمة هذا الكتاب العظيم الجليل، وهو كتاب الإتقان في علوم القرآن لمؤلفه الجلال السيوطي، ختمه بما يتعلق بأحكام التفسير. ما هو التفسير؟ يقول مأخوذ من الفسر، والفسر هو الكشف والبيان. تقول فسرت عن كمه أو فسر عن كمه، يعني كشف وبين. وأحيانا تجد يسمونه التأويل، يسمى تأويل الآية، قل أول لهذه الآية، يعني وضحها وبينها. ولذلك الإمام الطبري رحمه الله هو يقول القول في تأويل هذه الآية، والنبي صلى الله عليه وسلم دعا لابن عباس فقال اللهم علمه التأويل، اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، يعني التفسير. فهل التأويل هو التفسير ولا يختلف؟ بعضهم يقول التأويل والتفسير واحد، لا يختلف أبدا، مثل ما كان الطبري يستعمله. وبعضهم يفرق، يقول التأويل أصله من الأول وهو الرجوع، فكأنه صرف الآية إلى ما تحتمله من المعاني، صرفها عن إلى ما تحتمله، فإذا ذكرت معاني فيصرف المعنى إلى، أو يصرف هذا اللفظ إلى هذه المعاني. طيب، يقول والفرق بين التفسير والتأويل، قيل هما بمعنى كمثل ما ذكرنا، وقيل التفسير أعم، التفسير أوسع من التأويل، التأويل أخص، وأكثر استعماله في الألفاظ ومفرداتها، يعني أكثر استعمال التفسير في الألفاظ، تقول فسر لي هذا اللفظ، ما معنى هذا اللفظ، هذا يسمى تفسير. يعني مثلا لما أقول لك إن الإنسان لربه لكنود، ما معنى كنود؟ هذا تفسير. يقول وأكثر استعمال التأويل في المعنى، لما أقول لك ما معنى الآية بجملتها كاملة، هذا تأويل، تأول للآية كاملة. وهناك فروق كثيرة ذكرها بعض أهل التفسير، لكن هذا أوضحها. طيب، إذا عرفنا التفسير، تفسير القرآن الكريم، هذا المقصود به، مقصود قيلك التفسير هو تفسير كلام الله وبيان معانيه ودلالاته، هذا هو التفسير. إذا قيل ما هو التفسير، تقول هو يعني تفسير هو بيان معاني كلمات القرآن الكريم، أو بيان معاني الآيات القرآنية وبيان دلالاتها وحكمها، هذا هو التفسير. طيب، يقول هل التفسير له شرف؟ لا شك أن له شرف. يقول شرفه لا يخفى، لأن شرفه من شرف القرآن، والقرآن كلام الله. فالمفسر الذي يفسر القرآن أو الذي يتعلم التفسير من الطلاب لهم شرف عظيم. المفسر له شرف، والمتعلم للتفسير له شرف، وشرفه من شرف هذا التفسير، وهذا التفسير شرفه من القرآن، والقرآن أخذ شرفه من الله عز وجل، فهو كلام الله سبحانه وتعالى. يقول هنا صناعة التفسير، يعني الاشتغال بالتفسير، قد حازت الشرف من ثلاث جهات: أولا الموضوع كلام الله، ثانيا قال الاعتصام، لأنك شرع التفسير لتفسير القرآن، والقرآن هو عصمتك، هو أن تعتصم به، اعتصام بالعروة الوثقى والوصول إلى السعادة الحقيقية. قال ومن جهة شدة الحاجة، فكل كمال ديني ودنيوي عاجلي أو آجلي مفتقر إلى العلوم الشرعية، والعلوم الشرعية طريقها ماذا؟ طريق القرآن، وطريق القرآن هو التفسير، هو التفسير. يقول كل متعلقة أو متوقفة بعلم كتاب الله، والذي يبين لك ويعلمك كتاب الله هو المفسر، هو المفسر. الآن لما عرفنا هذا المقام وهذا الشرف، هل أي إنسان يفسر القرآن؟ هل لكل إنسان أن يكون أن يتخذ هذه المهنة وهذه الصناعة؟ يقول والله أنا ودي أروح أفسر القرآن، ويدخل في هذا المجال. يعني أو نقول لا يجوز لك الدخول في هذا العلم حتى تتم الشروط والآداب التي جعلها أهل العلم فيه. أنت لست مؤهل للتفسير حتى تشتغل. يعني الآن أنا أحدثكم حقيقة، لو كان في علوم غير علم التفسير، لو أن إنسانا بدأ يتكلم عن علم الطب وهو لم يدرسه أبدا، أو علم الفلك وهو لم يتعلمه، ماذا سيقول الناس له؟ يقولون هذا مجنون، هذا فاقد عقله، كيف يدخل نفسه في علم الطب يحتاج إلى دراسة، والطبيب يعني لا يصل إلى درجة الطب يعني إلا بعد أن يحوز أشياء كثيرة، جاي تدخل كذا على الطب وتتكلم ما عندك شيء. نقول كذلك في التفسير، بل التفسير أولى، كلام الله أولى أن يعبث به العابثون. يأتي شخص يقول والله الآية معناها كذا والآية معناها كذا، وهو لم يكن عنده أهلية التفسير، هو غير مؤهل، ما عنده شروط ولا أداب، كيف يتكلم؟ وهذا حقيقة أيها الإخوة، يعني تجده عند بعض الناس، يعني تجد بعض الناس في مجالس أو أحيانا فيما يسمى بالمجموعات والجروبات، يجلسون يطرحون آية ويبدون يقولون نتدبرها ونتعلمها ونبين معانيها، ثم يبدون يخوضون في كتاب الله بغير علم، وهذا خطأ عظيم. كيف هذا التعدي؟ وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، لا تتكلم في كتاب الله إلا بعلم. ولذلك السلف تحرجوا كثير، يتحرج منهم يسأل عن آية فلا يجيب، يقول الله أعلم، فهذا الذي ينبغي. طيب، نشوف الآن شروط المفسر وآدابه. الآداب أمرها يسيرة، لو فقد شيئا منها، لكن الشروط لا في ما ليس فيها تنازل. تفضل اقرأ. معرفة شروط المفسر وآدابه: يطلب التفسير أولا من القرآن، فما أجمل منه في مكان فقد فسر في موضع آخر، مختصر في مكان فقد بسط في موضع آخر منه، ثم من السنة فإنها شارحة للقرآن وموضحة له، فإن لم يجده في السنة رجع إلى أقوال الصحابة، فإنهم أدرى بذلك لمن شاهدوه من القرائن والأحوال عند نزوله، ولما اختصوا به من الفهم التام والعلم الصحيح والعمل الصالح، ثم الأخذ بمطلق اللغة، فإن القرآن نزل بلسان عربي، وللتفسير شروط منها لا يجوز تفسيره إلا لمن كان جامعا للعلوم التي يحتاج المفسر إليها، وهي 15 علما: الأول والثاني والثالث والرابع علم القراءات وأسباب النزول والقصص والناسخ والمنسوخ، الخامس والسادس والسابع والثامن الأحاديث المبينة لتفسير المجمل وأصول الدين والفقه وأصوله، التاسع والعاشر والحادي عشر والثاني عشر اللغة والنحو والتصريف والاشتقاق، الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر المعاني والبيان والبديع. طيب، هذه الآن انتقل المؤلف إلى معرفة شروط المفسر وآدابه. طيب، أولا هو ذكر مراتب التفسير، قال لابد أن تسلك هذا المسلك، آداب أو مراتب التفسير. ما هي مراتب التفسير؟ أربعة أو خمسة. أولا أن يفسر القرآن بالقرآن، فما أجمل في مكان فسر في مكان آخر، فمن أفضل طرق التفسير تفسير القرآن بالقرآن. الله عز وجل يقول: وقد نزل عليكم أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم. هذه الآية مجملة، وين نزل علينا؟ قال: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا. هذا تفسير القرآن بالقرآن، مثل لما يقول: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. من هم الذين أنعم الله عليهم؟ قال: النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. هذا نسميه تفسير القرآن بالقرآن، أفضل الطرق. إذا لم تجد تنتقل لتفسير القرآن بالسنة الصحيحة، فما فسره النبي أولى من غيره. فإذا وجدت تفاسير أخرى وتفسير النبي لا يجوز أن يصار إلى غير تفسير النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، الثالث تفسير الصحابة. إذا لم تجد لا في القرآن ولا في السنة تنتقل وتأخذ تفاسير الصحابة، فهم أولى، هم أولى بمعرفة التفسير، لأنهم جالسوا النبي صلى الله عليه وسلم وعاصروا النزول وعرفوا الآيات، فهم أولى بالتفسير وأفهم. إذا لم تجد تنتقل إلى ماذا؟ تفسير التابعين. فالتابعون هم تلامذة الصحابة، أخذوا التفسير من الصحابة. إذا لم تجد لك أن تفسر القرآن بلغة العرب، بشرط أن تكون متقنا للغة العرب. هذه خمس طرق هي التي ينبغي سلوكها. الآن المؤلف ينتقل إلى الشروط. يقول: الشروط التي لا يجوز الإنسان أن يفسر القرآن إلا إذا كان جامعا لهذه الشروط، وإلا لا يجوز له التفسير. ما هي؟ قال: أول شيء لابد أن يكون عنده علم القراءات، لأن إذا مر على مواضع فيها قراءات وهو لم يعرف علم القراءات سيضيع، سيفسر بغير علم. الآن عندك: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتثبتوا. طيب، قرأ وجاءت تثبتوا ثم وجد تبينوا، في فرق. أو نقول: هذه الآية تفسر هذه، أو هذه القراءة تفسر هذه القراءة. إذا جاء عند قول تعالى: وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم وأرجلكم، أصبح عندنا فرق كبير. يعني نمسح الأرجل ولا نغسلها؟ إن قلت أرجلكم بالنصب عطفتها على الوجوه وعلى الأيدي، وإن قلت أرجلكم بالجر عطفتها على المسح. فهل الأرجل تمسح؟ إذا ما عندك علم في القراءات ما تستطيع تفسر القرآن. يقول: أسباب النزول. أحيانا الآية إذا ما تعرف سبب النزول يعني ستخطي في مفهوم الآية. وهذا وقع لأحد كبار التابعين وهو من فقهاء المدينة، هو عروة بن الزبير، قال: ليس على أحد حرج أن لا يطوف بين الصفا والمروة. فقالت عائشة: بئس ما قلت، كيف ليس علي حرج؟ الصفا والمروة والطواف بينها ركن. قال: أن الله عز وجل يقول: ليس عليك جناح، قال: ألا يطوفوا، ألا يطوف. فقالت عائشة: لا، لو عرفت سبب النزول ما قلت هذا. كانوا يعني أهل المدينة أو غيرهم من الصحابة إذا أهلوا بالعمرة كانوا إذا جاءوا للبيت وطافوا بالبيت ثم أرادوا أن يطوفوا بين الصفا والمروة، كان الصفا عليه أصنام والمروة عليه أصنام، فكانوا يتحرجون، فقالوا: كيف نطوف بينهما وعليه أصنام؟ فقال الله سبحانه وتعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، لا جناح عليه وجود الأصنام. فإذا عرفت سبب النزول زال عنك هذا الشيء. أما تفسر وأنت ما تعرف هذا خطأ. يقول ومعرفة القصص القرآني، لأن أحيانا تأتيك آيات فيها قصة قرآنية مجملة وأنت ما تدري ما معناها، فإذا بد أن تعرف علم القصص وتقرأ في كتب القصص حتى توضح للناس. كذلك علم الناسخ والمنسوخ، رأى علي رضي الله عنه رجلا يعظ الناس ويذكرهم في مسجد من مساجد الكوفة، قال هل تعلم أو تعرف الناسخ والمنسوخ؟ قال لا. قال هلكت وأهلكت، لأنك تأتي على آية منسوخة وتظن أنها غير منسوخة وتأمر الناس بالعمل بها وهي منسوخة ما يعمل بها. وهكذا يقول أيضا من الشروط الأحاديث المبينة لتفسير القرآن. إذا أنت ما تعرف علم الحديث ولا تميز بين الصحيح والضعيف والموضوع، كيف تأتي بالأحاديث وتفسر به القرآن؟ قد تأتي بحديث موضوع وتفسر به الآية القرآنية وهذا خطأ. يقول وعلم أصول الدين، المراد بأصول الدين علم التوحيد والعقيدة والإيمان، ولذلك وقع من وقع في البدع وتفاسيره منتشرة وجد فيها بدع بسبب انحراف العقيدة. فلا بد أن سن يتعلم العقيدة الصحيحة حتى يفسر كلام الله عنه. إذا جاء عند قوله تعالى ثم استوى على العرش وهو ما يعرف العقيدة، ما يعرف المعنى الصحيح في هذه الآية ويعتقد المعتقد الصحيح، سيضيع في آيات كثيرة. هل ينظر إلا يأتيهم الله؟ كيف يأتيهم الله؟ كيف تفسرها؟ ما تعرف. فمثل هذه الأشياء لابد أن يحقق العقيدة الصحيحة. يقول والفقه، لأن هناك آيات كثيرة فيها أحكام فقهية، إذا ما تعرف الأحكام الفقهية كيف تفسر؟ لا يجوز لك أن تفسر. وأصول الفقه أيضا هناك، لأن أصول الفقه يعين على فهم الفقه. يقول أيضا اللغة والنحو والتصريف والاشتقاق، كل هذه تتعلق بلغة العرب، وكتب اللغة كثيرة وكتب النحو. إذا ما تعرف علم النحو وتعرف أين الفاعل من المفعول لن تعرف ولن تفسر، وستضيع يعني المسأل الذي يستمع أو يقرأ عنك، لأنك ما تعرف الفاعل من المفعول. يعني لما تقرأ وإذ ابتلى إبراهيم ربه، من الذي ابتلى؟ الأصل أن الفعل يأتي بعده الفاعل، وإذ ابتلى إبراهيم ربه، فإذا ما تعرف أن ربه هو الفاعل ستضيع المعنى. كذلك يقول التصريف، تصريف الكلمة يعني أساسها، هل كيف تصرفها؟ تقول معناها كذا ومعناها كذا ومعناها كذا، أو الاشتقاق، من أين اشتقت هذه الكلمة؟ أحيانا ما تفهم معناها حتى تعرف علم الاشتقاق والتصريف. قال كذلك أيضا ينبغي للمفسر أن يعرف علم البيان، علم البلاغة. وعلوم البلاغة ثلاثة، علم البيان، علم المعاني، علم البديع. فإذا مر على آيات وهو ما يعرف هذه المعاني وعلم البيان والبديع سيضيع في هذا، سيضيع. طيب تفضل اقرأ. معرفة غرائب التفسير، والمراد بها أقوال يذكرها بعض المفسرين في معاني آيات منكرة بعيدة المراد لا يحل الاعتماد عليها ولا ذكرها إلا للتحذير منها. يعني الغرائب غير غريب القرآن، غريب القرآن معرفة الشيء الذي لا يكون غريبا غير واضح، أما الغرائب والعجائب هذا يختلف. تجد في بعض الآيات في كتب التفسير غرائب وعجائب، فينبغي الحذر منها. أنا أعطيك مثلا، تبت يدا أبي لهب وتب، تجد في بعض التفاسير التفاسير المبتدعة المخالفة يفسر قوله تبت يدا، يقول تبت يدا أبي لهب أبو بكر وعمر، هذا ما يجوز أصلا، حرام. فهذا يقول لك مثلا، يأتون مثلا في قوله تعالى، مثلا في قوله تعالى مرج البحرين يلتقيان، قال البحرين علي وفاطمة، يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، قال الحسن والحسين. هذه غرائب، هذه لا يجوز تفسيره، ويجب الحذر كما قال هنا، يجب الحذر منها. طيب الآن ننتقل إلى طبقات المفسرين، تفضل. معرفة طبقات المفسرين، تفسير الصحابة رضي الله عنهم، اشتهر بالتفسير من صحابة 10 الخلفاء الأربعة، وابن مسعود وابن عباس وأبي بن كعب وزيد بن ثابت وأبو موسى الأشعري وعبد الله بن الزبير رضي الله عنهم. وأما طبقة التابعين فقد قال عنهم ابن تيمية رحمه الله أعلم الناس بالتفسير أهل مكة لأنهم أصحاب ابن عباس، أصحاب ابن عباس كمجاهد وعطاء بن أبي رباح وعكرمة وسعيد بن جبير وغيرهم، وكذلك في الكوفة أصحاب ابن مسعود وعلماء أهل المدينة في التفسير مثل زيد بن أسلم الذي أخذ عنه ابنه عبد الرحمن بن زيد ومالك بن أنس. ثم ألفت بعد هذه الطبقة تفاسير تجمع أقوال الصحابة والتابعين كتفسير سفيان بن عيينة وكيع بن الجراح وشعبة بن الحجاج ويزيد بن هارون وعبد الرزاق وآدم بن أبي إياس وإسحاق بن راهويه وعبد بن حميد وآخرين، وبعدهم ابن جرير الطبري وكتابه أجل التفاسير وأعظمها. ثم صنف بعد ذلك قوم برعوا في علوم، فكان كل منهم يقتصر في تفسيره على الفن الذي يغلب عليه، فالنحوي تراه ليس له هم إلا الإعراب كالزجاج والواحدي وأبي حيان، والأخباري ليس له شغل إلا إيراد القصص والأخبار سواء كانت صحيحة أو باطلة كالثعلبي، والفقيه يكاد يسرد فيه المسائل الفقهية، وربما استطرد في إقامة أدلة الفروع الفقهية والجواب عن أدلة المخالفين كالقرطبي، وصاحب العلوم العقلية قد ملأ تفسيره بأقوال الحكماء والفلاسفة كالفخر الرازي، والمبتدع ليس له قصد إلا تحريف الآيات وتسويتها على مذهبه الفاسد، بحيث إنه متى لاح له شاردة من بعيد اقتنصها، فإن قلت فأي التفاسير ترشد إليه وتأمر الناظر أن يعول عليه؟ قلت تفسير الإمام أبي جعفر بن جرير الطبري الذي أجمع العلماء المعتبرون على أنه لم يؤلف في التفسير مثله، وقد تم جمعه وتلخيصه ليسهل حفظه وإتقانه، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وقد انتهى تلخيصه ضحوة الأربعاء 6 من شهر ذي الحجة من سنة 1443 للهجرة في مكة المكرمة حرسها الله. طيب، يعني الآن عندنا طبقات المفسرين، يعني طبقة وطبقة وطبقة، كل زمن يأتي يسمى طبقة. أشهر طبقات وأفضلها وأقربها طبقة الصحابة رضي الله عنهم، هم أولى الناس وأعرف الناس وأعلم الناس بكتاب الله، لأنهم عاصروا التنزيل وشاهدوا وعاصروا النبي صلى الله عليه وسلم وسمعوا منه، ولذلك اشتهر عدد من الصحابة، المؤلف يقول 10، والصحيح أنهم كثير، لكن قد يقال 10 هم أجلاؤهم وهم أكثرهم رواية في التفسير. يقول الخلفاء 4، وابن مسعود عرف بالتفسير، وابن عباس الذي دعا له النبي صلى الله عليه وسلم، وأبي بن كعب في المدينة، ابن مسعود في الكوفة، ابن عباس في مكة، أبي في المدينة، وزيد في المدينة، وأبو موسى الأشعري، وعبد الله بن الزبير، كل هؤلاء اشتهروا وغيرهم. قال هؤلاء هم أولى الناس بمعرفة التفسير، وهذا الذي ينبغي يعني لكل من يدرس في تاريخ التفسير أن يعرف تفسير الصحابة رضي الله عنهم. بعد ذلك تأتي طبقة التابعين وهم تلامذة الصحابة، منهم كما قال ابن عباس، كما قال الشيخ الإسلام ابن تيمية، يقول أولى الناس وأعلم الناس بالتفسير أهل مكة. لماذا؟ لأنهم تلامذة ابن عباس، وابن عباس كان أشهر الصحابة في التفسير، فمجاهد وعطاء وعكرمة وسعيد وغيرهم تلامذة ابن عباس، هم أولى وأفضل التابعين في التفسير. قال ومنهم أيضا أصحاب المسعود في الكوفة، ومثل إبراهيم النخعي والأسود بن يزيد وغيرهم، وعلماء أهل المدينة في التفسير مثل زيد بن أسلم الذي أخذ عنه، زيد بن أسلم هذا تابعي، وأخذ التفسير عن أبي رضي الله عنه عن زيد بن ثابت، فجاء ابنه عبد الرحمن بن زيد بن أسلم وهو أشهر من أبيه لكثرة روايته ونقله، والإمام مالك بن أنس أيضا أخذ التفسير عن زيد بن أسلم. يقول بعد ذلك تأتي طبقة ماذا؟ طبقة تابعي التابعين، تابعي التابعين كالسفيانين ونحوهم. يقول ثم ألفت، بدأ التأليف الآن والتدوين، لأن هؤلاء كانوا ما عندهم تدوين كثير، كانوا يحفظون فقط وينقلونها بالرواية، حتى جاءت السنة الأولى وما بعدها دخول السنة الثانية بدأوا يكتبون ويدونون، فألفت بعد هذا الطبقة التفاسير تجمع أقوال الصحابة والتابعين. مثل ماذا؟ تفسير سفيان، تفسير سفيان، سفيان الثوري وسفيان ابن عيينة. سفيان الثوري هو الكوفي الذي عاش في الكوفة، وله تفسير، وقد قرأنا التفسير هذا وعلقنا عليه، وموجود هو تعليق على تفسير سفيان الثوري. سفيان بن عيينة لم يوجد له تفسير، إنما جمع تفسيره، جمع من الكتب الأخرى، وهو تفسير، وهو سفيان بن عيينة المكي، وله تفسير مطبوع الآن مجموع. فهو يعد من أفضل التفاسير. لماذا؟ لأنهم يروون عن التابعين وعن الصحابة، وكذلك وكيع بن الجراح وشعبة ويزيد بن هارون، عبد الرزاق بن همام الصنعاني له تفسير، وغيرهم أيضا عبد بن حميد، وبعضهم قد فقدت تفاسيره وبعضهم موجودة. وثم جاء بعد ذلك من جاء ابن جرير الطبري، توفي سنة 310. هؤلاء كلهم في المئتين. ويوجد أيضا من هو أقدم من ابن جرير الطبري، مثل يحيى بن سلام. يحيى بن سلام تفسيره موجود جزء منه، واختصره ابن أبي زمنين، الأندلسي المتوفى سنة 399 رحمه الله، أخذ تفسير يحيى بن سلام واختصره. وتفسير ابن أبي زمنين موجود، كاملا ومطبوع. طيب، يقول: ثم صنف بعد ذلك قوم برعوا في علوم مختلفة. يعني جاء بعد ذلك في القرون الرابع والخامس والسادس كل من له تخصص يفسر القرآن، فيأتي مثلا العالم الذي له تخصص في النحو واللغة والعربية، مثل أبي عبيدة مثلا معمر، هذا له كتاب في اسمه مجاز القرآن، في معاني القرآن، والفراء والزجاج، كلهم مركزون على المعاني وعلى اللغة والإعراب. فهؤلاء ومثلهم الواحدي ومثلهم أبو حيان ومثلهم السمين الحلبي وغيرهم ممن يهتم باللغة والإعراب. وهناك من يهتم بالأخبار، مجرد أنه يتتبع القصص القرآني والأخبار ويجمعها. مثل ماذا؟ يقول: مثل الثعلبي ومثل الخازن ونحوهم. قال: والفقيه، يهتم بالآيات، آيات الأحكام، مثل ابن العربي في أحكام القرآن، والجصاص في أحكام القرآن، ومثل القرطبي في الجامع لأحكام القرآن. هؤلاء يهتمون بالآيات التي فيها أحكام قرآن، فيها أحكام فقهية. وهناك أيضا من يهتم بالعلوم العقلية، مثل علم الطب وعلم الفلك وعلم كذا وعلم يعني والحساب ونحوه. وهذا اشتهر عن من؟ عن الفخر الرازي في كتابه مفاتيح الغيب، أو ما يسمى بالتفسير الكبير، حتى قال بعضهم فيه كل شيء إلا التفسير. فهو إذا جاء عند مثل هذه الآيات أبحر فيها وتوسع وخرج عن التفسير. يقول: وهناك أيضا أهل البدع المبتدعة الذين ليس لهم قصد إلا تحريف الآيات، مثل الباطنية والإسماعيلية والرافضة والمعتزلة والأشاعرة. هؤلاء أولوا كثير من الآيات وحرفوا أيضا هذه الآيات، حرفوا بعض هذه الآيات وغيروا فيها. طيب، يقول: طيب الآن أصبح طالب العلم، أمام خضم عظيم من التفاسير، ما يدري وين يروح، أين يذهب، كذا وكذا وكذا. قال لك هو: فإن قلت في أي تفاسير ترشد إليه وتأمر الناظر أن يعول عليه، قلت: تفسير الإمام ابن أبي جعفر الطبري، ابن جرير الطبري، كتابه جامع البيان في تأويل آي القرآن، هو أفضل التفاسير. لماذا؟ لأنه ينقل تفاسير السلف، الصحابة والتابعين، ولأنه على عقيدة سليمة، فهو أولى التفاسير. وبعده جاءت مؤلفات، جاء ابن جرير، جاء ابن كثير، ابن كثير يعني يعتبر مختصر من ابن جرير الطبري. ابن كثير ما يعول على ابن جرير، وعقيدته صافية. وتفسير السمعاني عقيدته صافية، تفسير القصاب عقيدته صافية، والبغوي، ففي تفاسير سليمة. وأهم شيء العقيدة، أهم شيء أن الإنسان يحذر أن يقرأ في تفاسير أهل البدع. مثل من؟ مثل الزمخشري صاحب كتاب الكشاف، وأيضا ابن عطية على مذهب الأشاعرة، والثعلبي والواحد، كثير يعني على عقائد أخرى، وأحيانا على عقائد الإسماعيلية، وأحيانا عقائد الرافضة. فينبغي الحذر من أهل البدع، وأننا لسنا بحاجة إلى أن نقرأ كتبهم إلا لمن كان متمكنا في باب العقيدة. أما أن يدخل في هذا ثم لا يفقه ماذا يقرأ، وقد يقع في تأويلات ويعني صرف بعض الصفات الله أو تعطيل بعض الصفات، ينبغي الحذر منها. وإلا تفاسير الله حتى الآن موجودة عندنا، تفسير السعدي على عقيدة السليمة والصافية، تفسير أضواء البيان للشنقيطي، وتفسير القاسمي محاسن التأويل، وهناك تفاسير كثيرة. لكن الآن نحن لسنا بصدد عرض هذه التفاسير أيهما أولى وأيهما أحسن، ولا تفاسير كثيرة جدا، كثيرة لا حصر لها. لكن مثل ما ذكرت لك، يعني هذه التفاسير التي ذكرتها لك هي تفاسير التي تكون على عقيدة الصافية، تفسير السعدي، تفسير أضواء البيان، تفسير القاسمي، تفسير ابن كثير، وأيضا مثل تفسير السمعاني، تفسير البغوي، هذه كلها ولله الحمد هي على عقيدة الصافية. طيب، إلى هنا ينتهي ما ذكره السيوطي في كتابه الإتقان في علوم القرآن، وقد تم تلخيص ما ذكره في هذه الوريقات المختصرة الجميلة الحسنة، ولله الحمد والمنة تم اختصار هذا الكتاب، وتم أيضا تمت قراءة هذا المختصر والتعليق عليه. فنسأل الله سبحانه أن ينفع به، وأن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يوفقنا للعلم النافع والعمل الصالح. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.